أركان جملة إن وأخواتها. كتاب رائع حقا، سأتصل بصديقي متعجب المتعجب ليخبره عنه. متعجب، كيف حالك يا صديقي؟ لدي مفاجأة لك، لقد وجدت كتابا عن إعراب جملة إن وأخواتها، وظننت أنك قد تكون مهتما به. ما رأيك أن تأتي لزيارتنا لتطلع عليه؟ حقا؟ ما أروع هذه الكتب. لكنك تعرف أنني لن آتي لزيارتكما بعد ما فعله منير. كي تعرفوا أكثر عن قصته مع منير وإن وأخواتها، يمكنكم البحث عن فيديو أنواع خبر إن وأخواتها على منصة مدرسة. لذا أخبرني عما وجدت فيه. حسنا، لا داعي للغضب. الكتاب طبعا يذكر أن إن وأخواتها أن ليت لعل لكن كأن هي أسماء ناسخة تدخل على الجمل الاسمية فتغير من إعرابها. أنت تعرف طبعا أن المبتدأ والخبر في الجملة الاسمية مرفوعان دائما. نعم، لكن عندما تدخل إن أو إحدى أخواتها على المبتدأ والخبر المرفوعين، تجعل المبتدأ منصوبا ويصير اسمها. وماذا عن الخبر؟ الخبر لا يطرأ عليه تغيير، يبقى مرفوعا ويكون خبرها. أخبرني عن الأمثلة، هل هناك أمثلة جيدة في الكتاب؟ نعم، يوجد الكثير منها. اسمع، ليت متعجبا حاضر هنا. ليت اسم ناسخ مبني على الفتح. متعجبا اسم إن منصوب بالفتح. حاضر خبر إن مرفوع بالضم. كأنني موسوعة. ماذا؟ أنت؟ هل هذه الأمثلة في الكتاب؟ كأن اسم ناسخ مبني على الفتح، والضمير المتصل في محل نصب اسم كأن. موسوعة خبر كأن مرفوع بالضم. أتريد المزيد؟ اسمع، إن منيرا يتوتر من محادثتنا. أحقا؟ لماذا؟ إن اسم ناسخ مبني على الفتح، منيرا اسم إن منصوب بالفتح. يتوتر فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وهذا يعني أن هذه جملة فعلية، فهي في محل رفع خبر إن. مهما اختلف نوع خبرها فهو دائما مرفوع. صحيح، اسمع هذا المثال. متعجب يريد الكتاب لكنه مع سمير. طبعا، لكن اسم ناسخ مبني على الفتح، والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمها، أما خبرها كيف سأشرح لك ذلك؟ مع سمير، مع حرف جر، وسمير اسم مجرور، فهي شبه جملة، لذا شبه الجملة في محل رفع الخبر. أظن أنني أخبرتك ما يكفي من الأمثلة. المهم في الأمر أن إن وأخواتها اسمها منصوب، سواء كان اسما أو ضميرا، وخبرها مرفوع سواء كان اسما أو جملة أو شبه جملة. هذا كل ما في الكتاب؟ كتاب إعراب جملة إن وأخواتها. لا، الكتاب هنا على الطاولة، يمكنك أن ترى ما فيه عندما تأتي لزيارتنا.